بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. طوبى لعبد آخذا بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدمه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. العمل للدنيا، نسأل الله العفو والعافية، على نوعين: شرك أكبر يخرج الإنسان أو لا يدخله الإسلام، يخرج الإنسان من الإسلام والعياذ بالله، كان يعمل هذا العمل لا يريد الجنة ولا يريد وجه الله تعالى ولا يريد إلا الدنيا، كمن يدخل الإسلام من أجل الدنيا، سمع بأن من أسلم يعطى كذا وكذا من المال فأسلم من أجل أن يحصل على هذا المال ولا يريد وجه الله تعالى، هذا من الأكبر. وشرك أصغر كمن يجاهد لأجل الغنيمة وهو مؤمن لكن عرض له هذا العارض، أو يطلب العلم من أجل الدنيا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرح عرف الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. خلاصة أن العمل للدنيا أنواع، قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذا في الكفار، لكن قد يتشبه المسلم بالكفار والعياذ بالله. لا شك أن هذا الحديث يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام التحذير من عمل الدنيا. ففي حديث أبي هريرة قال: تعس عبد الدينار، هذا دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام، تعس صلاته التعاسة وعثر وانكب لوجهه. عبد الدينار، الدينار من الذهب، تعس عبد الدرهم، الدرهم من الفضة، تعس عبد الخميصة، الخميصة هي كساء له أعلام، تعس عبد الخميلة، خميلة كساء سادة لا أعلام فيه في الغالب، نعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس يعني حينما عثر انقلب على وجهه أو أصابت الخسارة، وإذا شيك فلا انتقش، دعاء له بتعسير أموره، نسأل الله العفو والعافية. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، يعني طوبى الجنة، قيل شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام، الحديث إلى آخره. والخلاصة أن العمل للدنيا ينافي كمال التوحيد، وهو على 4 أنواع: العمل الصالح الذي يريد الإنسان به الإخلاص لله، لكنه لا يريد إلا أن يحفظ الله ماله ويحفظ ولده ويرزقه رزقا وأن يعيده من الأمراض، وهذا من أنواع العمل للدنيا، نسأل الله العافية، لا يريد الجنة ولا يخشى الهرب من النار، وإنما سمع قول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، فقام بالأعمال الصالحة من أجل أن يحصل على هذا، فهذا يدخل في العمل للدنيا، نسأل الله العفو والعافية، ولا يريد الجنة ولا خوفا من النار. النوع الثاني: العمل رياء الناس ولا يطلب ثواب الآخرة، وهذا أكبر من الأول، لا يريد ثواب الآخرة ولا يريد الجنة ولا يريد الهرب من النار، وإنما يريد رياء أمام الناس كما يفعل المنافقون، نسأل الله العفو والعافية. الثالث: يعمل أعمالا صالحة يقصد بها مالا، وهو يقصد الخير لكن يقصد بها مالا، يحج من أجل المال أو يجاهد من أجل المال أو يدرس ويتعلم من أجل المال، هذا نوع من أنواع العمل للدنيا، نسأل الله العفو والعافية. النوع الرابع: يعمل بطاعة الله مخلصا ولكنه أتى بناقض من نواقض الإسلام، ذكر هذه الأنواع المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى في بعض كتبه أن العمل للدنيا يدخل في هذه الأربعة الأنواع. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية في الدنيا والآخرة، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم. قال الإمام ابن باز في شرحه لهذا الباب: الشرك نوعان، أكبر وأصغر، وهذا قد يكون من الأكبر وتارة يكون من الأصغر. فإذا أراد بإسلامه ودخوله الدين الدنيا فهذا شرك أكبر كالمنافقين، فهم في الدرك الأسفل من النار. وتارة يكون أصغر كمن يرائي بقراءته وأمره ونهيه أو يجاهد لأجل الغنيمة ليس لله وهو مؤمن مسلم، لكن تعرض له هذه الأمور. قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أي لا ينقصون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وهذا وعيد والآية في الكفار الذين عبدوا الله لأجل الدنيا كالمنافقين، وعمومه يوجب الحذر من إرادة الإنسان بعمله الدنيا ولو كان ذلك في بعض الأمور. وهكذا قوله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وكذلك قوله: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد. ثم الآية. وفي الآية قيد أطلقته الآية السابقة، وهو أن ليس كل من أراد الدنيا تحصل له، فقد يحصل له بعض ما أراد. وقوله: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فالإرادة لا تكفي وحدها بدون السعي والإيمان، فلا بد من عمل وإيمان بالله وتوحيد له وإخلاص، فهذا هو الذي يكون سعيه مشكورا من الله ومن المؤمنين، فيدل على وجوب الإخلاص وأن العمل يبطل مع الشرك بالله. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار. الحديث. وفي الصحيح أي صحيح البخاري: والخميلة كساء سادة ليس فيه نقوش، والدينار من الذهب، والدرهم من الفضة، والخميصة كساء له أعلام منقش، أي تعس من هذا قصده بعمله ودخوله في الإسلام، أو عمل ما أظهر من أعمال الإسلام، فتعس من كان عمله لأجل النقود وهذا المتاع كالمنافقين وغيرهم، لأنه يذهب ثوابه ويحصل له الإثم والوزر، فدعا عليه بالتعاسة والانتكاسة. إذا شك فلا انتقش، أي فلا يوجد من يخرجها، وهذا دعاء عليه بتعسير الأمور وسوء العاقبة. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أي من شدة عنايته وانشغاله بالجهاد غير متفرغ للعناية بترجيل شعره ودهنه ونحره، وغير متفرغ لتنظيف بدنه. إذا كان في الحراسة كان في الحراسة، أي مغمور في الناس غير معروف، وهذا من كمال إخلاصه وصدقه، فلا يتحرى مناصب الأمور ومعاليها ولا التقدم عند الملوك والأمراء والوجهاء، فلهذا لا يعرفونه، فهذا له الجنة والكرامة بخلاف المنافق. ومن كان عمله للدنيا في أمره ونهيه وجهاده أو غير هذا من شؤون الدين فقد حبط عمله. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.